احمدوا الله أن أنزل عليكم كتابا لم ينزل مثله كتاب، واقرأوا كتاب الله وتعاهدوا واحتسبوا به الأجر من الله، فإن لكم بكل حرف تقرؤونه 10 حسنات. اقرؤوه واحرصوا على تقويم حروفه ما استطعتم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إن بعض الناس يحرم نفسه من الخير فيقول: أنا لا أستطيع أن أقيم حروف القرآن فلن أقرأه، ولكن هذا من حرمانه، فليقرأ القرآن بقدر استطاعته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إن بعض الناس يحرم نفسه من الخير فيقول: أنا لا أستطيع أن أقيم حروف القرآن فلن أقرأه، ولكن هذا من حرمانه، فليقرأ القرآن بقدر استطاعته، وليتهجه تهجيا حتى يدرك منه ولو حرفا حرفا، فإن الذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق يكتب له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. وإن بعض الناس تمضي عليه الأيام والشهور لا يقرأ من القرآن إلا ما يقرأه في صلاته، فلو أنه قرأ من القرآن شيئا آخر لكان أكمل لأجله، لو جعل لنفسه كل يوم قدرا معينا لأعانه ذلك على تعاهد القرآن ولسهلت عليه القراءة. أيها المسلمون، وجهوا أبناءكم الصغار وبناتكم إلى حفظه ما داموا صغارا، فإن حفظه في الصغر أضبط وأبعد عن النسيان، وأنتم تعلمون ذلك بأنفسكم، فالشيء الذي أدركتموه في حال الصغر لا يزال في حافظتكم، أما الشيء الذي مر عليكم بعد الكبر فإنكم تنسونه قريبا. أرجو أن تحرصوا على توجيه أبنائكم الصغار وبناتكم إلى حفظ القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المحكم يعني المفصل، وكان حين ذلك صغيرا قد ناهز الاحتلام ولم يبلغ أو بلغ. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن الصغير 5 آيات 5 آيات، يعني من متوسط الآيات. فاحرصوا أيها المسلمون، احرصوا على كتاب الله، احفظوه وحفظوه أولادكم، واحرصوا على فهم معاني القرآن أيضا، فإن القرآن بلا معاني كالجسد بلا روح، لأن المعاني للألفاظ بمنزلة الروح للجسد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلموا رضي الله عنهم، تعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. واقرأوا من كتب التفسير الكتب الموثوقة التي ألفها أهل العلم الموثوق بعقيدتهم وعلمهم، مثل تفسير ابن كثير وتفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وغيرهما من تفسير أهل العلم. لكن احرصوا، بل احذروا من كتب التفسير المبنية على العقيدة والآراء الفاسدة، فإن ذلك يضلكم أكثر مما يهديكم. وتباحثوا فيما بينكم عن المعنى، ولا تقولوا في كتاب الله ما لا علم لكم به، فإن من قال في كتاب الله شيئا فإن قوله هذا شهادة على الله بأنه أراد بكلامه كذا وكذا، وهذه شهادة خطيرة. فلا تقولوا على الله، لا تقولوا في كتاب الله ما لا علم لكم به، احذروا ذلك، احذروا ذلك، احذروا أن تفتروا على الله الكذب، فإن الله يقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يتلون كتابك حق تلاوته. اللهم ارزقنا به السعادة والكرامة والعزة والفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا به مؤمنين مصدقين لأخباره، عاملين بأحكامه، متفقين فيه غير مختلفين، مؤتلفين غير متعادين. اللهم أسكننا به الظلل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا فيه قائمين بحقك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما أمر. وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وعظموا حرمات الله، فإنه من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها المسلمون، إن من تعظيم حرمات الله عز وجل أن نعظم بيوت الله وهي المساجد، فيجب على الإنسان أن يعظمها وألا يحدث فيها محذورا من القول أو محذورا من الفعل. لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في هذه المساجد، فمن باع أو اشترى فقد فعل إثما، وبيعه وشراؤه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. إن هذه المساجد يجب علينا أن نحترمها ونعظمها، ومن أراد منكم أن يدخل المساجد في نعليه فلينظر هل فيها أذى فيزيله قبل أن يدخل، ولا يحل له أن يدخل بنعلين ملوثتين يتلوث بهما المسجد. أيها المسلمون، وإن من تعظيم المسجد واحترامه إذا دخله الإنسان ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، ولم يستثني وقتا من الأوقات، ولم يستثني حالا من الأحوال، فلا يجلس الإنسان إذا دخل حتى يصلي ركعتين. ويجزئ عن هاتين الركعتين راتبة الصلاة، ويجزئ عنهما الفريضة أيضا. فمن دخل مثلا بعد أذان الفجر ولم يصلي راتبة الفجر فإنه يصلي ركعتين راتبة الفجر، وتجزئه عن ركعتين تحية المسجد. ومن دخل والمؤذن يؤذن في غير الجمعة فإنه يقف ويجيب المؤذن، ثم يدعو بعد ذلك بالدعاء الوارد، ثم يصلي الركعتين، لأن هذه الوقفة وقفة يسيرة لا تحول بين السبب ومسببه. وأما من أتى والمؤذن يؤذن الثاني يوم الجمعة، فإن بعض أهل العلم يقول في هذه الحال يصلي تحية المسجد، لأن بقاءه حتى ينتهي المؤذن معناه أنه سوف ينشغل بتحية المسجد عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة أهم، فينبغي أن يصلي تحية المسجد ولو كان المؤذن يؤذن، لأن إجابة المؤذن سنة وليست بواجبة، أما استماع الخطبة فإنه واجب. ولهذا يحرم على الإنسان أن يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة، حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إلا أنه يجوز للإمام ويجوز لمن يكلم الإمام، يجوز الكلام للإمام ومن يكلمه للمصلحة أو للحاجة، لأن السنة وردت بذلك. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. من ابتدع في دين الله ما ليس منه فقد ضل، وعمله مردود عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم وفقنا لاتباع السنة، وجنبنا اتباع البدعة يا رب العالمين. وأكثروا أيها المسلمون من الصلاة والسلام على نبيكم، لا سيما في يوم الجمعة، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في أي زمن كان، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأسقنا من حوضه، وأدخلنا في شفاعته، واجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم وأصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لرعيتهم، اللهم فاقذف في قلوبهم بغضة حتى يبعدوه عنهم، وأخلف عليهم بدله بخير يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان،